بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن من شروط وجوب الزكاة بلوء تمام الحول، تمام النصاب، وأن يحول عليه الحول، فلا بد من أن يملك نصابا زكويا وأن يحول عليه الحول. فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع، ولكن لو أبدله أو باعه فما الحكم؟ تنقسم أربع أقسام. نعم. الحال الأولى أن يبدله بجنسه عينا وحكما. نعم. كذهب بذهب. نعم. لا ينقطع الحول. وسائمة غنم بسائمة غنم، فالحول بحاله لا ينقطع. حسنا. الحالة الثانية. نعم، أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، كسائمة كغنم سائمة بغنم تجارة، فينقطع. طيب، الحالة الثالثة. تلزيز. أن يبدله بغير جنسه، مثل بسائمة ابل، فينقطع. طيب، الحالة الرابعة. نعم، بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، كإبدال الذهب بالفضة أو بالعكس. فالمذهب أن الحول لا ينقطع، حول لا ينقطع، لأن الذهب والفضة حكمهما واحد. والقول الثاني أنه ينقطع. طيب، قول المؤلف رحمه الله: لا فرارا من الزكاة. علم منه أنه لو أبدله فارا فإن الحول لا ينقطع، معاملة له بنقيض قصدها. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: وتجب الزكاة في عين المال. سيأتينا إن شاء الله تعالى في زكاة الإبل أنه يخرج من الوسط، يعني الزكاة زكاة الثمار وزكاة الإبل يخرج من الوسط. يعني لو كان النصاب عنده كلها مثل جيدة أخرج جيدا، لو كان فيها جيد وردي يخرج من الوسط، وكذلك بالنسبة للسمن. قال: وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق في الذمة. تجب الزكاة في عين المال، يعني الذي وجبت زكاته وبلغ النصاب، ولها تعلق في الذمة، يعني في ذمة من وجبت عليه الزكاة. وقولنا لها تعلق أو قول المؤلف رحمه الله لها تعلق بالذمة، يفيد أن صاحب المال يجوز له بعد تمام الحول أن يبيع جميع النصاب، مع أن فيه جزءا ليس له وإنما هو لأهل الزكاة، لكن لما كان لها تعلق بالذمة صار تصرفه فيها تصرفا صحيحا. وهذه المسألة، أعني مسألة وجوب الزكاة في عين المال وتعلقها بالذمة، مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. والمؤلف هنا وهو المذهب سلك مسلكا وسطا، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الزكاة تجب في الذمة وليس لها تعلق بعين المال. قالوا: تجب الزكاة في الذمة وليس لها تعلق بعين المال. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع، الإنسان يتصرف في ماله الزكوي بالإجماع، ولا يحتاج في هذا التصرف أن يستأذن من أهل الزكاة. ولو كانت الزكاة واجبة في عين المال لقلنا للإنسان: لا يجوز لك أن تتصرف، لأن لك شريكا في جزء من هذا المال. فهمتم؟ وهو ربع العشر مثلا. والقول الثاني أن الزكاة تجب في عين المال، أن الزكاة تجب في عين المال، قالوا لأن ظواهر النصوص تدل على ذلك. قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم، فجعل الزكاة متعلقة بعين المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل الصدقة تتعلق بعين المال. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. وهذا أيضا دليل على أنها تتعلق بعين المال. وقال عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة ربع العشر. وهكذا غير ذلك من الأدلة. قالوا: وهذا دليل أثري. أما من الناحية النظرية الحكمية فقالوا: إن الإنسان لو باع المال الزكوي تحايلا وفرارا من الزكاة لم تسقط، لم تسقط الزكاة، مما يدل على أن لها تعلقا بعين المال. ولو قلنا إنها تتعلق أنها تتعلق بالذمة لكانت إيش؟ تسقط. والقول الثالث في هذه المسألة قول وسط، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، لكن تعلقها في الذمة، لكن تعلقها ليس كتعلق الشريك بمال شريكه، ولكنه تعلق خاص لا يمنع المزكي من التصرف في ماله، ولكن يمنعه من إتلافه على الفقراء. هذا حاصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي: هل الزكاة تجب في عين المال أم تجب في الذمة، أم أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ينبني على الاختلاف في هذه المسألة، أعني هل تجب في عين المال أو أن لها تعلق في الذمة، ينبني على الخلاف مسائل. منها: أولا، لو كان عنده نصاب وحال عليه حولان فأكثر، لو كان عنده نصاب وحال عليه حولان فأكثر، كما لو كان عنده 40 شاة أو عنده 100 درهم أو 20 مثقالا وحال عليها حولان فأكثر، فإذا قلنا إن الزكاة تجب في الذمة وجب عليه إخراج الزكاة لكل سنة، واضح؟ وإن قلنا إن الزكاة تجب في عين المال وجب عليه إخراج الزكاة في السنة الأولى فقط، في السنة الأولى فقط، وأما في السنة الثانية فلا تجب، لأن عين المال نقص عن النصاب، واضح يا أخوان؟ الآن إذا قلنا إنسان عنده 40 شاة وعنده 100 درهم وعنده 20 دينارا إذا قلنا الزكاة تجب في الذمة، وجب عليه أن يزكي وحال عليه حولان، فيزكي في السنة الأولى شاة وفي السنة الثانية شاة، وهكذا في الدراهم والدنانير. وإذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، زكى في السنة الأولى فقط وفي السنة الثانية لم يزكي، لأن عين المال نقص، فصار في السنة الأولى عنده 40، أخرج شاة صارت 39. في الدراهم عنده 100 درهم أخرج ربع العشر في السنة الثانية نقص، وهكذا يقال في المسألة في مسألة الدنانير. ومن المسائل أيضا، منها ما يترتب عليه، أنه إذا كان عنده نصابان فأكثر ومضى عليها أكثر من حول لم تزكى، فإن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة، يعني عنده مثلا عنده 400 درهم ومضى عليه أكثر من حول، فإذا قلنا الزكاة تجب في الذمة وجب ومضى عليه 5 سنوات وجب عليه أن يخرج كل سنة 10 دراهم. وإذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، في عين المال أخرج في السنة الأولى 10 وفي السنة الثانية، وفي السنة الثانية إيش ينقص من النصاب بقدر ما نقص من الزكاة، فيزكي في السنة الأولى 400، في السنة الثانية 390، فهمتم؟ وفي السنة الثالثة مثلا 375، وهكذا. هذا متى؟ إذا قلنا الزكاة تجب في عين المال، لأن عين المال هذا أخرج الزكاة أول سنة نقص. أما إذا قلنا تجب في الذمة، فما وجب في الذمة باقٍ، باقٍ. واضح؟ أيضا مما يترتب على هذا الخلاف من المسائل أنه إذا تلف النصاب بعد وجوب الزكاة، إذا تلف النصاب بعد وجوب الزكاة، فإذا قلنا إن الزكاة تجب في عين المال سقطت، لأن عين المال تلف. وإن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة لم تسقط، لأن الزكاة ثبتت في ماذا؟ في ذمته، في ذمته. واضح؟ ومنها أيضا من المسائل المترتبة أنه يعتبر، يعني مشترط لوجوبها إمكان الأداء، إذا قلنا إنها تجب في عين، في عين المال كما سيأتي. وإن قلنا إنها تجب في الذمة فلا يعتبر، فتجب على المعسر، وتجب على المعسر يعني الدين كان على معسر، والمال المغصوب، والمال المنسي، وما أشبه ذلك، لأنها واجبة في الذمة. هذا ما يترتب على هذه المسألة من خلاف. حال الرابع ها؟ حال الرابع، مسألة قيرة، أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في قراءة المؤلف ولا إمكان الأداء نذكرها. يعني هذه 4 مسائل وهناك غيرها تنبني على هذه المسألة، وهي هل الزكاة تجب في عين المال أو أن لها تعلقا في الذمة. من العلماء من قال إنها تجب في عين المال، ومن العلماء من قال إنها تجب في الذمة، ومنهم من جمع وقال إنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، وهذا قول وسط بين من يوجب أو بين من يرى أنها في عين المال وبين من يرى أنها في الذمة. وقلنا إن هذا الخلاف ينبني عليه مسائل، وذكرنا من هذه المسائل 4. يقول مالك رحمه الله: ولها تعلق بالذمة، لا تعلق بالذمة، يعني بذمة من؟ المزكي، بذمة المزكي. لماذا لها تعلق بالذمة؟ لأنه هو المخاطب، لأن المزكي هو الذي يخاطب بوجوب الزكاة. قال وش بعده؟ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، فتجب في الدين إذا كان على معسر، والمال الغائب، وكذلك أيضا المال المغصوب، وما أشبه ذلك. وهذا بناء على ما تقدم من أن الدين على المذهب تجب زكاته بكل حال، وأنه لا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، يعني أن يمكن أن يؤدي الزكاة من هذا المال. فأنا مثلا أطلب زيدا 100,000 ريال وهو معسر، فعلى المذهب يجب الزكاة، لأنه لا يعتبر لوجوبها، يعني لا يشترط وجوبها إمكان الأداء من المال الذي في ذمة الغير، فتجب في المال المغصوب، وتجب في المال الذي يكون على معسر أو على مماطل أو ما أشبه ذلك. وقاسوا ذلك على الصوم وسائر العبادات، والصلاة تثبت في ذمة الإنسان، فلو أن شخصا مثلا لم يتمكن من أن يصلي فرضا أو فرضين هل تسقط؟ لا، لا تسقط. قالوا فكذلك بالنسبة للزكاة، وسيأتي الكلام فيها. قال: ولا بقاء المال، ولا بقاء المال يعني أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال. لماذا؟ لأن لها تعلقا بالذمة، لها تعلق بالذمة. ولذا قال المؤلف: ولا بقاء المال، نعم، ولا بقاء المال لأن لها تعلقا بالذمة. وهذه مسألة، هذه مسألة أنه لا يعتبر بقاء المال مسألة فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن بقاء المال ليس شرطا، فلو كان عنده نصاب زكوي وحال عليه الحول ثم بعد حوال الحول تلف، إذ عنده 40 شاة حال عليه الحول ثم قدر الله عز وجل أن ماتت أو جاء الوادي سال الوادي فاجترفها وماتت، فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا؟ هذا ينبني أيضا على الخلاف. فالمذهب أنه لا يعتبر، لا يشترط بقاء المال، لا يشترط بقاء المال، واضح. والقول الثاني أنه إذا كان تلفها بعد الحول بتعد أو تفريط وجبت، وإن كان تلفها من غير تعد أو تفريط فإنه لا شيء عليه. إذن قول المؤلف رحمه الله هنا في قوله ولا بقاء المال، ولا بقاء المال، بقاء المال إلى وجوب الزكاة، لاحظوا أخوان، بقاء المال إلى وجوب الزكاة شرط للوجوب، ولذلك تقدم لنا أن المال لو نقص في أثناء الحول انقطع، لكن بقاء المال بعد الوجوب ليس شرطا، ليس شرطا لوجوب إخراج الزكاة، لأنه إذا حال الحول على النصاب الزكوي وجبت زكاته ولم تسقط بماذا؟ بتلفه. ولكن الصواب فيه، الصحيح في هذه المسألة أن الزكاة أو أن المال إذا حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ثم تلف نظرنا، فإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، وإن كان تلفه بتعد أو تفريط فإنه يضمن. لماذا؟ نقول لأنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة بعد وجوب بعد وجوبها أمانة في يده. انتبه، نقول إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط فالزكاة بعد وجوبها في يد مال صاحب الزكاة أمانة، أليس كذلك؟ بلى. والأمين إذا تلف ما تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وأما إذا كان تلفها بغير بتعد وتفريط بعد وجوبها فإنه يضمن لا تسقط. لماذا؟ نقول لأن الزكاة أمانة، والأمين إذا تلف ما تحت يده بتعد وتفريط فعليه الضمان. هذا وجه المسألة. إذن قول المؤلف رحمه الله ولا بقاء المال مراده بقاء المال بعد الوجوب، أما بقاء المال إلى الوجوب فهذا شرط، هذا شرط، اتضح المقام. إذن قوله رحمه الله ولا بقاء المال يعني ولا يعتبر بقاء المال، يقول مراده بقوله ولا بقاء المال يعني ولا بقاء المال إلى بعد الوجوب، فلا يشترط بعد الوجوب أن يبقى المال. فمثلا عنده 40 شاة ملكها في المحرم، لما جاء المحرم وجبت الزكاة تلف المال، هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ المذهب تجب مطلقا، لأنه لا يشترط إيش؟ لا يشترط بقاء المال. والسبب قالوا لأن لها تعلقا بالذمة، تعلق بالذمة. والقول الثاني أن التفصيل، وهو إن كان سبب تلفها التعدي والتفريط، يعني تلفت بتعد وتفريط فعليه الضمان فلا تسقط الزكاة، وإن كان تلفها بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فلا تجب الزكاة. السبب نقول لأن الزكاة بعد وجوبها، يعني أنا مثلا عندي مال زكوي وجبت فيه الزكاة أريد أن أخرج الزكاة، هذا المقدار الآن بيدي أمانة لحق من؟ أهل الزكاة ومن فقراء، فأنا أمين، والأمين إذا تلف ما تحت يده من غير تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. فطبق هذا على هذه المسألة فيقال إن كان تلف المال بعد وجوبه بتعد أو تفريط فيجب عليه الضمان، وحينئذ لا تسقط الزكاة، وإن كان تلفه بتعد أو تفريط فلا ضمان بغير تعدي وتفيض فلا ضمان عليه، لأنه أمين، والأمين متى تلف ما تحت يده من غير تعدي وتفريط فلا ضمان عليه. واضح أحمد؟ طيب، يقول مالك رحمه الله: والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة، بمعنى أن الإنسان إذا مات، الإنسان إذا كان عنده مال زكوي وقد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ثم مات، فإن الزكاة تخرج من التركة لأنها من جملة الديون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وفي رواية: فدين الله أحق بالوفاء. مثال ذلك: إنسان عنده أموال زكوية حال عليه الحول، وبعد أن حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة مات، فهل تسقط الزكاة؟ لأن المال لأن من شرط الزكاة الملك، والملك نتعذر لأنه انتقل إلى الورثة. نقول لا، لأن الزكاة وجبت إيش؟ قبل موته، يعني وجبت حال ملكه، فلا تسقط وعليه، فتكون الزكاة هنا ماذا؟ تكون دينا، دينا، فتخرج من جملة الديون بعد ماذا؟ بعد مؤن التجهيز، على قول، وإن بعض العلماء يرى أنها تقدم، فيبدأ بمؤن التجهيز من تغسيله وتكفينه، ثم بعد ذلك إلى الديون الموثقة برهن، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الإرث، هكذا ترتب. إذا قوله: والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة، بمعنى أن الإنسان إذا وجبت الزكاة في ماله، إذا وجبت عليه الزكاة بحيث حال الحول على نصابه الزكوي ووجبت الزكاة ثم مات، فإن الزكاة لا تسقط، فيجب على الورثة أن يخرجوها من التركة. وظاهر كلامه رحمه الله: والزكاة كالدين في التركة، ظاهره أن الزكاة إذا وجبت يجب إخراجها من التركة، ولو كان صاحب الزكاة أو ولو كان هذا الميت قد ترك ذلك عمدا، قد ترك ذلك عمدا، بمعنى أنه لا يخرج الزكاة ولا يزكي. فظاهره الزكاة كالدين في التركة أنها تخرج من ماله ولو كان قد ترك ذلك عمدا، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. قالوا: لأن الزكاة تتعلق لها، لأن الزكاة لها تعلق بالفقراء، ففيه حق يتعلق بالفقراء، فنحن فصاحب الزكاة وإن كان فيما بينه وبين الله لا تجزئه ولا تبرأ به الذمة إلا أنه يجب إخراجها. واضح؟ وقال ابن القيم رحمه الله، أو ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنها لا تخرج عنه، وقال في الحج: وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه، فإن النصوص الشرعية والقواعد المرعية تقتضي أنه لو فعل عنه لم تبرأ به ذمته، لم تبرأ ذمته بذلك. ومثله مسألة الصيام، مسألة الزكاة. لكن في المسألة نزاع سيأتي. فابن القيم رحمه الله يرى أن من ترك الحج عمدا مع قدرة عليه أنه لا يجزئ فيما لو فعل عنه، ومثله الصيام، ومثله الزكاة. لكن سبق لنا في كتاب الحج أن ناقشنا هذه المسألة، وقلنا إن ترك الحج أو أن تارك أن من ترك الحج عمدا لا يخلو، إما أن يترك الحج عمدا، واضح؟ بمعنى أنه يقول: لن أحج، واضح؟ وإما أن يترك الحج عمدا تسويفا. فإن كان تركه الحج عمدا بحيث يقول: أنا لن أحج مهما كان لن أحج، فهذا القول بأنه لا يجزئ عنه فيما لو حج عنه قول متوجه. وأما إذا كان تركه للحج عمدا من باب التهاون والتسويف، بحيث تعمد ترك الحج مع القدرة، يعني قادر على أن يحج ومضى عليه سنين وهو يتمكن من الحج ولكن تركه عمدا تسويفا تسويفا، فهذا أقول القول بأنه لا يجزئ محل نظر. أما بالنسبة للزكاة فحتى إذا قلنا إنها لا تجزئ عنه ولا تبرأ بها ذمته فيجب إخراجها، يجب إخراجها. لماذا؟ نقول لأن أطماع الفقراء أو لأن للفقراء حقا في هذا المال، الفقراء حقا في هذا المال، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو وإن كانت هذه الزكاة فيما لو أخرجت من تركته لا تبرأ بها ذمته ويأثم بهذا الفعل، إلا أنه يجب إخراجها. لماذا؟ نقول لأن للفقراء فيها حقا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في باب إخراج الزكاة، وأن الإنسان إذا ترك الزكاة إما أن يتركها جحدا لوجوبها وإما أن يتركها بخلا أو تهاون وكسلا، سيأتي التفصيل في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. الأنعام جمع نعم، جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. وقوله بهيمة سميت بذلك لانبهام أمرها، بهيمة الأنعام سميت بذلك لانبهام أمرها، لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، ولذلك تسمى عجماء، الحيوانات تسمى عجماء. ويسمى من لا يتكلم ولا يعرب كلاما أعجميا، ويسمى من لا يتكلم ومن لا يعرب يسمى ماذا؟ أعجميا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، العجماء جبار. والعجم وإن كانوا يعربون عما في أنفسهم لكن فيما بينهم، فيما بينهم. فالأعجمي منزلة في اللغة العربية بين البهيمة والعربي، فهو ليس عربيا بحيث أنه يعرب ويتكلم اللغة العربية، وليس بهيمة بحيث ماذا؟ بحيث يكون أمره مبهما. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. طيب، يقول: باب زكاة بهيمة الأنعام. وبدأ المؤلف رحمه الله ببهيمة الأنعام اقتداء بحديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر والذي فيه فريضة الصدقة، فإنه بدأ بماذا؟ ببهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل كما تقدم والبقر والغنم. ولكن هل الزكاة في بهيمة الأنعام تجب على الإطلاق أم ماذا؟ الجواب أن الزكاة في بهيمة الأنعام إنما تجب فيما إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة. أما إذا كانت غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة، يعني زكاة بهيمة الأنعام، وإنما تجب فيها زكاة التجارة أو غير ذلك. ولهذا تتميما لهذه المسألة نقول إن اتخاذ بهيمة الأنعام بالنسبة للإنسان لا يخلو من أربع حالات. بهيمة الأنعام تتخذ على أحوال: الحال الأولى أن تكون عروض تجارة، أن تتخذت عروض تجارة فتزكى زكاة تجارة ولو كانت دون نصاب السائمة. يعني الآن الإنسان لو كان عنده شاتان، الشاتان مثلا الآن قد تكون مثلا بأربعة آلاف ريال ليست نصابا، خمس شياه ليست نصابا، لكنها بالنسبة لعروض التجارة تقويمها بالنقدين تعتبر نصابا، تجب عليه الزكاة. إذن هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون متخذة للدر والنسل وليست سائمة. في صاب النقطين، نعم، أن تكون الحال الثاني أن تتخذ للدر والنسل لكنها ليست سائمة، بمعنى عنده غنم أو بقر يشرب من لبنها ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باعه، فهذه لا زكاة فيها. الحال الثالثة أن تكون سائمة بمعنى أنها ترعى الحول أو أكثره، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، فأقل نصاب إبل 5 وبقر 30 وغنم 40. الحالة الرابعة أن تتخذ للعمل، وهي ما يسمى العوامل، كما لو اتخذ جمالا للكراء أو بقرا للحرث يؤجرها الحرث والسواني، فهذه لا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا تم عليها الحول. أفهمتم؟ إذن اتخاذ بهيمة الأنعام على أحوال: الحال الأولى أن تتخذ للتجارة فتزكى زكاة تجارة إذا بلغت نصاب التجارة، والحال الثانية أن تتخذ للدر والنسل، الدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة، والحال الثالثة أن تكون سائمة بمعنى ترعى الحول أو أكثره ولو كانت للدر والنسل، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. والحال الرابعة أن تتخذ للتجارة، أن تتخذ للعمل والكرى، كما لو كان عنده جمال يؤجرها أو بقر يؤجرها، فلا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في أجرتها، فهي كالعقار الذي يؤجر، فإذا حال الحول على هذه الأجرة من العقد وجب عليه إخراج الزكاة. مثال: إنسان مثلا عنده إبل يؤجرها مثلا للكرى، يكريها يعني يؤجرها للحمل أو في مزارع، عنده 10 من الإبل يؤجر كل بعير مثلا ب5,000 ريال كل سنة، واضح؟ 5 × 10 = 50، ابتدأ عقد الإجارة من المحرم، إذا جاء المحرم من السنة القابلة وجب عليه إخراج الزكاة، فإن كان قد قبرها وبقيت زكى ما بقي عند حولان الحول، وإن كانت الزكاة الأجرة مؤجلة زكاها عند الحول. فمثلا لو أنه حينما حصل عقد الإجارة دفع إليه المستأجر 50,000 واستنفق شيئا منها في أثناء الحول، ولما جاء الحول وإذا عنده 30 يزكي كم؟ 30. طيب إذا كانت لو لم يبقى شيء لا زكاة فيها. لو كانت الأجرة مؤخرة، يعني قال له المستأجر أعطيك الأجرة بعد سنة، فمتى مضى حول من العقد، لأن عقد الإجارة على القول الراجع ابتداء حوله من إيش؟ من العقد، فإنه في هذا الحال يزكيها. وقوله رحمه الله: بهيمة الأنعام، قلنا هي الإبل والبقر والغنم، وكل نوع من أنواع بهيمة الأنعام التي هي السائمة، كل نوع منها له خصيصة تتعلق بالزكاة، فالإبل له خصيصة والبقر لها خصيصة والغنم لها خصيصة، تكون مختصة بها دون الأخريات. أما الإبل فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبرا لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابل زيادة السن، هذا هو الجبران. فالجبران مثل إنسان وجبت عليه سن في الزكاة ليست عنده، يجوز أن يخرج دونها ويدفع النقص، أو يخرج أعلى ويأخذ الزيادة. وإذن الجبران دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، هذا هو الجبران. فإنسان وجبت عليه سن في الإبل من أسنان الإبل ليست عنده، عنده سن أعلى وعنده سن أدون، يجوز أن يخرج الأدون ويدفع جبرا جبرانا لهذا النقص، ويجوز أن يخرج سنا أعلى ويأخذ ماذا؟ الزيادة. إذن الجبران دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة للبقر تختص بإجزاء الذكر، إجزاء الذكر فيها في 30 وما تكرر منها، ولو مع وجود الإناث. فيجوز في البقر إخراج الذكر التبيع حتى مع وجود الإناث. بالنسبة للغنم تختص بإجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغارا، واضح يا إخوان؟ إذن كل نوع من أنواع السائمة من بهيمة الأنعام له خصيصة، فالإبل تختص بالجبران، والبقر تختص بإجزاء الذكر، والغنم تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغارا. ما هو الجبران؟ الجبر دفع ما نقص أو أخذ ما زاد. مثال مثلا في الإبل مثلا يأخذ سن، يدفع سن أعلى ويأخذ ما زاد، نعم، ويدفع سن أقل ويدفع معه جبران. طيب إذا كان عنده الأمر، عنده ما نقص وعنده ما زاد، الخيرة هنا تكون لمن؟ هل هي لصاحب المال أو الساعي؟ الساعي ينظر ما فيه المصلحة، قد تكون المصلحة في أخذ ما نقص وأخذ الجبران، وقد تكون المصلحة في إيش؟ أخذ ما زاد ودفع وأن يدفع جبرانا لمن؟ لصاحب المال. لا، مصلحة أهل الزكاة، يعني المصدق ينظر ما هو أصلح. وذلك سيأتينا مثل شاتان أو 20 درهما ينظر فيها إلى المصلحة. نعم. لا، الجبران ما ورد إلا نص قاس، هذا صحيح، لأن الجبران ورد في هذا ولم يرد في هذا. ومقادير الزكاة أمر توقيفي، لا أقول مقدار الزكاة قبل أن تستقر الفريضة أمر توقيفي ما يمكن فيه القياس. ولذلك من الأمور أو من القواعد المقررة في القياس أن المقادير ليست مجالا للقياس. نعم. شيخ صلى الله عليه، إذا كانت السائمة في الغنم قد بلغت نصاب السائمة وقد اتخذت عروض التجارة، أي زكاة هي؟ أحسنت. يقول إذا كان عنده سائمة وهي متخذة للتجارة، فهل نغلب السائمة أو نغلب التجارة أو نوجب زكاتين فيها؟ نعم. وش الأصل؟ لا، تجارة مثلها الآن زكاة الثمار، عنده ثمر ويبيع الثمر مثل ما يوجد الآن مزارع. المذهب في المسألة، في مسألة الثمار وكذلك المسألة، أنه يوجبون زكاتين، فيزكي زكاة ثمر لقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ويزكي زكاة تجارة لأنه تجارة، فيوجبون زكاتين. فإنسان مثل عنده ثمر نخل، عنده بستان فيه ثمر نخل، يخرج نصف العشر زكاة ماذا؟ زكاة ثمر وزرع، ويخرج ربع العشر زكاة تجارة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أيضا يقال هذا في مسألة السائمة، مسألة السائمة أنه يخرج شاتا عنده 40 شاة، عنده 40 شاة، يخرج شاتا سائمة ويقومها أيضا تجارة. لكن العمل، عمل الناس الآن والفتوى على أنها تكون عروض تجارة، تكون عروض تجارة، فعروض التجارة تقضي على كل مال زكوي أو على جنس زكوي. فمن عنده مال تجب الزكاة في عينه واتخذه للتجارة فيزكي زكاة تجارة. وعلى هذا فالسائمة إذا كانت البهيمة الأنعام إبل أو بقرة أو غنم إذا كانت سائمة واتخذت للتجارة، يعني عنده أغنام أو بقر أو إبل ترعى في البر أكثر الحول أو أكثر، وهو اتخذها للتجارة فيزكي زكاة التجارة. هذا الذي عليه الفتوى، ولا المذهب في المسألة أنه تجب فيها زكاة تجارة وزكاة سائمة. نعم.